صلى الله عليكم. يقول: نحضر بعض المناسبات العائلية عقيقة كانت أو وليمة، فنجد بعض المنشدين بدون آلات ينشدون بعض القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا البقاء في هذا المجلس أم ننصرف؟ وهل يمكننا في حالة عدم الجلوس الانتقال إلى حجرة أخرى ليس فيها هذا الإنشاد؟ ليس فيها هذا الإنشاد؟ نعم، هذا الثاني لا مانع منه، وأما الأول فإن أمكانك الانتقال فانتقل، اعتزلها، لأن هذا من البدع والمحدثات. نعم، فالأصل في إجابة الوليمة هو أولا تطيب خاطر الداعي، ولهذا يقوى القول بوجوب الإجابة في هذه الحال للأحاديث الصحيحة في هذا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا استنصحك فانصح، وإذا دعاك فأجبه. الحديث. نعم، الثاني أن يمكنه، وهذا له حالتان أيضا. الحالة الأولى أن يعلم بحال الناس وإنشاد هؤلاء الأناشيد. نعم، فهذا لا يحضر لأنه منكر. الثالث أن لم يعلم حتى وقع في المكان، حتى وقع له هذا، فهذا إن أمكنه الاعتزال اعتزل، وإن لم يمكنه فإنه ينكر بقلبه. ويتبع هذا الدعوة إلى وليمة العرس. نعم، فإن كان المدعو من الذين إذا لو لم يحضروا لفقد وترتبت عليه قطيعة، على تركه قطيعة، كأن تكون الوليمة عند ذي رحم الله قريب منه، فهذا نعم يحضر ويؤدي الواجب كما هو المعتاد في أعراف الناس حال ولائم العرس، ثم ينصرف. نعم، وإن لم يمكنه، نعم، لأن أهل الشأن يحتاجون لخدمته ولا غنى لهم عنها، فهذا ينكر بقلبه. نعم.